بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. أكرر، المؤلف رحمه الله تعالى يفسر الآيات إجمالا، نعم، ويذكر بعض الأشياء التفصيلية لأن المؤلف أراد الاختصار، أراد الاختصار، نعم. وقفنا عند الآيات التي ما زالت تتحدث عن أخلاق البني إسرائيل وتتحدث عن مخازيهم. وقفنا عند الآية 113، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، نعم. بسم الله الرحمن، مر معنا آية سابقة وهي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وانظر إلى قبحهم، قبحهم الله. طيب، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، طيب والمسلمين ما في أي مكان، ما في، هكذا دليل على الحقد الذي في قلوبهم، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، وقالت اليهود الآية، سببها اجتماع نصارى نجران مع يهود المدينة، فقدمت كل طائفة أخرى، فذمت كل طائفة أخرى، نعم، ذمت كل طائفة الأخرى، واضح؟ فهذه الطائفة تذم هذه الطائفة. نصارى نجران عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم المباهلة، ثم بعد ذلك لم يباهلوا، واضح؟ فاجتمع النصارى، اجتمعوا كذلك مع اليهود، فحصل ما حصل، نعم. وهم يتلون تقبيح لقولهم مع تلاوتهم الكتاب، يعني كيف تتلون الكتاب وتقولون مثل هذا، نعم، الذين لا يعلمون، يعني كذلك قال الذين لا يعلمون. من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال كذلك قال الذين يعلمون مثل قولهم، فيه تنبيه على التشبه، قضية التشبه باليهود والنصارى. كذلك قال الذين يعلمون المشركون من العرب، لما؟ لأنه لا كتاب لهم، نعم. ومن أظلم، لفظه الاستفهام ومعناه لا أحد أظلم منه، حيث وقع، نعم. هذه الآية من الآيات التي حصل فيها خلاف بين العلماء. طيب، الله عز وجل قال هنا ومن أظلم من مساجد الله، واضح؟ وفي آية أخرى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم، إذن كيف الجمع؟ نقول لا أظلم، وهنا لا أظلم، وهنا لا أظلم، اختلف العلماء، فبعضهم قال لا أظلم في هذا الباب، يعني إذا نظرنا إلى قضية المساجد وما يتعلق بها لا أظلم ممن منع مساجد الله، وفي قضية التكذيب لا أظلم ممن كذب بآيات الله، وفي قضية، إذا فننظر إلى هذه المعصية بفروعها، أظلم شخص فيها من فعل كذا، واضح؟ وهناك أقوال أخرى، واضح؟ منع مساجد الله. وأنا أنبه على هذه الآيات، إذا قرأت تفسير آخر نقف معها، لكن هذه إشارة فقط، ومر معنا كذلك وما أنزل على الملكين، فأنت تتنبه لهذه الآيات مرة أخرى، لا، لن تقرأها بهذه الصورة، تتنبه إلى الإشارات التي نشير إليها، نعم. منع مساجد الله، قريش منعت الكعبة، أو النصارى منعوا بيت المقدس، أو على العموم، يعني هل هذه الآية عامة أم خاصة؟ قيل في اليهود وقيل في النصارى وقيل عامة، نعم، وهنا تكون عامة. منع مساجد الله، منعها حسا ومعنى، يعني منع بناءها ومنع التحفيظ فيها ومنع ومنع إلى آخره، نعم. خائفين، وانظر كيف قال مساجد الله، لم يقل مساجد، لأنه قد يبني الإنسان مسجدا لغرض، كما قال الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرار، هذا يهدم لا عبرة به. المقصود، هل المسجد هذا لله؟ لا، إذا كان لله لا بد له من قدسية ولا بد له من احترام، أما المسجد الذي قصد به التفريق، قصد به كذا، هذا لا عبرة به، نعم. خائفين في حق قريش، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد هذا العام مشرك، نعم، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. طيب، هل هذا خبر أم إنشاء؟ إذا قلنا خبر يعني أن هؤلاء لا يدخلوها إلا وهم خائفين، وإذا قيل إنشاء أي لا تدخلوهم إلا بذل، ما يدخلها بعزة، واضح؟ ثم العلماء في هذه المسألة يختلفون في مسألة فقهية ليس هذا مجال البحث، وهو هل يجوز للكافر أن يدخل المساجد أم لا. فبعضهم منع وبعضهم جوز وبعضهم منع في غير الحرمين، واضح. ثم حصلت عندنا مسألة معاصرة، وهي مثلا في الحرم نحتاج إلى تركيب سماعات وإلى تركيب، تعرفون التقنيات الموجودة لا يعرفها إلا بعض الغربيين بعض الكفار، فهل يجوز دخولهم أم لا؟ هذه مسائل كلها فيها خلاف. إذن هنا خائفين، الشاهد هنا خائفين، هل هو خبر أم إنشاء؟ فيه خلاف بين المفسرين. نعم. وفي حق النصارى ضربهم عند بيت المقدس أو الجزية خزي في حق قريش غلبتهم وفتح مكة. وفي يعني الخزي، ما هو الخزي الذي حصل لهم؟ فتح مكة. ويمكن أن يكون عام، المفسر إذا ذكر أمثلة إنما هو للتوضيح. نعم. وفي حق النصارى فتح بيت المقدس أو الجزية، فأينما تولوا، في الحديث الصحيح أنهم صلوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت. وقيل يعني فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني إلى أي جهة إذا خفيت عليك القبلة، واضح. نعم. وقيل أنهم صلوا ليلة في سفر اجتهدوا فصلوا إلى غير القبلة. نعم. قال إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت. نعم. وقيل هي في تنفل المسافر حيثما توجهت به دابته، وقيل هي راجعة إلى ما قبلها، أي إن منعتم من مساجد الله فصلوا حيثما كنتم، يعني لا تتعلقوا بالأمكنة، إذا منعتم المساجد فبقي أماكن أخرى. أحد الدعاة منع من إلقاء المحاضرات فضحك، قال ما علم هؤلاء أني إذا دخلت مطعم دعوت الناس إلى الله، وإذا ركبت حافلة دعوت الناس إلى الله، بل هذا العالم ضيق عليه. تعرف كيف فعل؟ اشترى أرضا ثم الطلاب يأتون على يعني في الظاهر أنهم عمال ثم يدرسهم، عمال أمام الحكومة هي يعملون، هؤلاء عمال وهو يدرس وهكذا. فالإنسان إذا صدق في الدعوة إلى الله هذا يعني سيحصل له الخير. شيخ أبو إسحاق الحويني يذكر قصة أن عالما من العلماء عند الاتحاد السوفيتي، يعني وقت الاتحاد السوفيتي، هذا الرجل كيف كان يفعل؟ يذهب إلى قرية فيتفق معهم قبل أن يذهب أنه سيأتي إليهم ويمكث سنوات يعلمهم، فيحبس نفسه في البيت 10 سنوات 4 سنوات 5 سنوات ما يخرج، لأنه لو خرج سيقتل. هم يأتون بالأطفال يعلمهم ثم يخرجون، ثم ينتقل إلى قرية ثم ينتقل إلى قرية، وظل على هذه الحالة. إذن الإنسان إذا صدق في الدعوة إلى الله حصل ما حصل، فالإنسان لا يربط نفسه بزمان. الآن ما يعني ما فعل قبل يومين إحراق المصحف، نعم نستنكر لهذا، لكن ما علموا أن المصحف هذا يجري في الدم في القلب؟ هم يعني يظنون أن المصحف أن يعني نحن فقط نقدس أوراقا، لا، القرآن هذا في قلوبنا. نعم. وقيل إنها احتجاج على من أنكر تحويل القبلة، فهي قوله بعد هذا قل لله المشرق والمغرب الآية، يعني فهي كقوله ولله المشرق والمغرب، يعني ظنوا احتجوا على لماذا حولت القبلة، لماذا القبلة كانت إلى المقدس ثم حولت إلى الكعبة، فقال هو لله المشرق والمغرب. وفي قوله تعالى هنا فإنما تولوا، أي فالحكم لله، أينما تولوا فثم وجه الله. نعم. والقول الأول هو الصحيح ويؤخذ منه أن من أخبأ القبلة فلا تجب الإعادة عليه، وهو مذهب مالك. نعم، وهو مذهب كذلك الأحناف، أما عند الشافعية فيعيد الصلاة. وجه الله المراد هنا كان قوله ابتغاء وجه الله أي رضاه، وقيل معناه الجهة التي وجهناها إليها. هنا فإنما تولوا فثم وجه الله لو فسرها بالجهة صح، لكن الآية التي ستأتي بعد وسيذكر المؤلف مذهب المفوضة هذا قول غير صحيح، مذهب التفويض. نعم. وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك فهو من التشابه الذي يجب فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف. إن قصد المؤلف تكييف يعني كيف هذا ممكن، لكن تكييف المعنى تكييف هذا لا يصح. عندنا تكييف شيء ذاته هذا نحن لا نعلمه، هذا يقينا. كيف نتكلم في شيء لم يعني لا نعلم حقيقته، لكن المعنى لا، المعنى معلوم. كما قال الإمام مالك الكيف مجهول، المعنى معلوم والكيف مجهول. نعم. ويرد علمه إلى الله. وقال الأصوليون هو عبارة عن الذات أو عن الوجود، وقال بعضهم هو صفة ثابتة بالسمع. نعم، وقلنا هذا بعضه تأويل. نعم. وقالوا اتخذ، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. يعني لا سيما بعض المتأخرون هكذا، بعض الشاعرة وكذا، هم بين التأويل وبين التفويض. واضح، صاحب الجوهرة يقول هكذا: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. لكن لا، نثبته كما يليق بالله سبحانه وتعالى، ما المانع، ما المحظور؟ واضح. ثم هل أول النبي صلى الله عليه وسلم هو شبه أو لا؟ نعم. وقالت الصابئون وبعض العرب الملائكة. قال عفوا، وقالوا اتخذ الله ولدا. نعم، وقالوا اتخذ الله ولدا. اليهود قالوا عزير ابن الله. لماذا قالوا عزير ابن الله؟ لأنه لم يحفظ التوراة إلا هو، فقالوا لم يحفظها، إذن دليل على أن هذا هو ابن الله، كذا عقل. نعم. وقالت النصارى المسيح ابن الله. لماذا؟ نعم، ولد بدون أب، بلا أب. وعجيب، وآدم لا أب ولا أم، لكن هكذا ما في عقول. والصابئون وبعض العرب قالوا الملائكة بنات الله، تشابهت قلوبهم. فيه دليل على مسألة، وهي الشر واحد. يعني من أتى بشبهة جديدة هذه لا أصل قديم. الآن إذا وجدت ما يسمون أنفسهم بالعقلانيين وكذا، ارجع هذه الأفكار إلى المعتزلة، ما في أي شيء جديد. واضح، فقط يختلف القائل، أما الشبه قريبة من بعض. والخير كما أن الخير سابق والشر نعم كذلك. سبحانه تنزيه له عن قولهم، بل له الآية رد عليهم، لأن الكل ملكه والعبودية تنافي البنوة. يعني لماذا الله عز وجل يتخذ ولدا؟ لماذا الإنسان يتخذ ولدا؟ من العجز، يخاف إذا كبر سنه من سيقوم به، من سيحفظه. لكن الله عز وجل كل شيء تحت يدي وتحت تصرفه. نعم. قانتون أي ضائعون منقادون، بديع السماوات أي مخترعها وخالقها ابتداء، وإذا قضى أمرا أي قدره أو أمضاه. قال ابن عربية يتجه في الآية المعنيان، فعلى مذهب أهل السنة قدر في الأزل. وهذه مسألة خلاصتها، هل هناك فرق بين القضاء والقدر أم لا؟ منهم من يقول هناك فرق بين القضاء والقدر، ومنهم من لا يفرق. واضح، منهم القضاء في الأزل والقدر في الأزل، والقضاء والقدر هو في الواقع. نعم. وعلى مذهب المعتزلة، قال ابن عطية، طبعا ابن عطية يقصد الأشاعرة، قال يتجه في الآية المعنيان، فعلى مذهب أهل السنة قدر في الأزل وأمضى فيه، يعني الآن أمضى فيه. وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد. واضح، لأنهم يقولون هذا نسبة إلى، يعني هم يقولون أن العبد يخلق فعله إلى آخره. نعم. قلت لا يكون قضى هنا بمعنى قدر، لأن القدر قديم، وإذا تقتضي الحدوث والاستقبال، وذلك يناقض القدم، وإنما قضى هنا بمعنى أمضى أو فعل أو أوجد كقوله هنا فقط. بمعنى أمضى، لو فسرنا هنا قضى بمعنى أمضى قول صحيح. نعم. كقوله فقضاهن سبع سماوات. وقد قيل إنه بمعنى حتم الأمر. هذه الآية اجعلها في ذهنك أنها من الآيات التي تحتاج إلى وقفة وإلى قراءة في تفسير أعلى من هذا. واضح، لكن هنا يعني إذا أردت التفسير الإجمالي فقول وإذا قضى أي وإذا أمضى أمرا. واضح، إذا قلت إذا أمضى أمرا فالتفسير صحيح، وإذا قضى أمرا أي وإذا أمضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. واضح هذا؟ نعم. طيب الآن هذه الإشكال في الآية الأولى، وهي وإذا قضى أمرا، قضى هنا بمعنى أمضى. طيب الآن يأتي معنا إشكال آخر، وهو فإنما يقول له كن. طيب سؤال، فإنما يقول له كن، يقول له موجود أم لا؟ موجود. فيكون، فكيف يخاطب موجود؟ واضح هذا أم لا؟ واضح الإشكال. فإنما يقول له كن، هو الآن موجود، كن فيكون. واضح هذا أم لا؟ واضح. المؤلف سيجيب عن بعض هذا. نعم. العلماء انظر عندما يقرأ بتركيز، نحن ربما نقرأ ونستدل بها، ولو شخص ووضع لك هذه الشبهة ماذا ستقول؟ نعم. وقد قيل إنه بمعنى حتم الأمر أو بمعنى حكم، والأمر هنا بمعنى الشيء وهو واحد الأمور. هنا الأمر بمعنى الشيء، ليس قال وهو واحد الأمور، وليس أمر يأمر، يعني ليست أوامر، هنا الأمور واضح يعني الشأن. وما أمر فرعون برشيد أي وما شأنه. نعم. وليس بمصدر أمر يأمر، فإنما يقول له كن فيكون. قال الأصوليون إن هذا عبارة عن نفوذ قدرة الله تعالى وليس بقول حقيقي. أي قالوا ليس بقول حقيقي، لما ما حجتهم الآن؟ يخافون من الآن، هم قالوا لو نقول قال له كيف يقول له وهو موجود، يقول له كن فيكون وهو موجود، فقالوا هذا عبارة، انظر ماذا قالوا، قال عبارة عن نفوذ قدرة الله، يعني إذا أنفذ قدرته حصل هذا الشيء، هذا ليس قولا، هكذا يقولون، وهذا منافي للسياق، لأن الله عز وجل يقول إن يقول له، يقول واضح؟ نعم. لأنه إن كان قول كن خطابا لشيء في حال عدمه لم يصح. لماذا قال خطاب حال عدمه؟ هل أنت تخاطب المعدوم؟ إذن فهم هذا الآن هو يسوق حجة الأصوليين. نعم. لأن المعدوم لا يخاطب، وإن كان خطابا لشيء في حال وجوده لم يصح لأنه الآن موجود، فما الداعي لخطابه؟ واضح؟ يعني فعلى هذا القول وعلى هذا القول، إذا ما جوابكم في الآية؟ نعم. قال وتحصيل الحاصل غير مبلوغ. واضح هذا أم لا؟ واضح الشبهة؟ واضح الإشكال؟ نعم. ركز معي قليلا الآن، إذا هل يصح أن يخاطب الإنسان شيء معدوم؟ طيب وهل يصح أن نخاطب شيء قد وجد ونقول له يوجد وقد وجد؟ هذا هو الإشكال. واضح؟ نعم. وحمله المفسرون على حقيقته وعجابوا عن ذلك بأربعة أوجه. قول أول ذكر قول الأصوليين وهو أنه ليس بقول حقيقي، انتهينا؟ نعم. وذكرنا ما هي حجتهم، الأصوليين يقولون إذا كان موجود كيف نطلب منه الوجود وهو موجود؟ هذا تحصيل حاصل، وإذا كان غير موجود كيف نخاطبه من هو معدوم؟ طيب هذا القول الأول انتهينا. طيب القول الثاني، لا هذا قول حقيقي، طيب كيف ستجيبون عن الإشكالات السابقة؟ نعم. قال أحدها أن الشيء الذي يقول الله له كن هو موجود في علم الله، وإنما يقول له كن ليخرجه إلى العيان لنا. هذا القول الأول، وهذا قول متجه وهو قول قوي، وهو المتحقق كالموجود. المتحقق كالموجود، وهذا القول قال به الشنقيطي وشيخ الإسلام وغيره، وما هو في علم الله كالموجود، يقينا ما هو في علم الله هذا كالموجود، فقط الله عز وجل علم أنه سيوجد وعلم كل شيء أظهره لنا، وإلا في علم الله فهو كالموجود، وهذا نستطيع نقول المتحقق كالموجود. نعم. والثاني أن قول كن لا يتقدم على وجود شيء ولا يتأخر عنه، يعني أن كن هذا حال الإيجاد، فعندما قال له كن وجد في حال في هذا الوقت. نعم. قاله الطبري. والثالث أن ذلك خطاب لمن كان موجودا على حالة فيؤمر بأن يكون على حالة أخرى. هذا قول ضعيف، لما هذا موجود لمن وجد على حالة فطلب منه أن يتغير إلى حالة، هذا قول صحيح واضح، يعني كان حي أو كان ميت ثم حي تغير من حالة إلى حالة، واضح، هذا قول ضعيف. نعم. كإحياء الموتى ومسك الكفار، وهذا ضعيف لأنه تخصيص من غير مخصص، لأنك الآن تخصص تقول هذا في حالة، والله عز وجل يقول إنما أمره إن نعم فإنما يقول له كن، يعني لأي شيء للعموم، واضح، كما قال الله عز وجل في آية أخرى وإنما كان لقول نعم لشيء إذا أردنا أن إذا أردنا لشيء إذا أردنا لشيء عموم أم لا عموم، فلا دليل للتخصيص. والرابع أن معنى يقول له يقول من أجله فلا يلزم خطابه، والأول يعني من أجله لا يلزم خطابه، المؤلف قال القول الأول أرجح، ما هو؟ موجود في علم الله المتحقق الموجود، طيب هذا قول، زد قولا هو أقرب قريب منه، نقول الموجود في علم الله كالموجود، الموجود في علم الله يخاطبه، ثم قول شيئا آخر، سؤال، هذا خطاب تكليفي أم خطاب ليس تكليف؟ ليس خطاب تكليف، ونحن نتحدث عن الموجود هذا في خطاب التكليف، واضح؟ نعم. ثم نقول هذا أمر تكوين، هذا ليس أمرا تكليفيا، هذا أمر تكوين، كما قال الله عز وجل كونوا قردة، هل هم الذين يكونوا قردة؟ هذا أمر تكوين، واضح؟ لكن أقوى الأقوال هو القول الأول أن هذا كالمتحقق، واضح؟ نعم. والأول أحسن من هذه الأجوبة. وقال ابن عطية تلخيص المعتقد في هذه الآية أن الله لم يزل آمرا للمعدومات بشرط وجودها. هذه مسألة أصولية، يعني لما الأصوليون سابقا تحدثوا عن هذه المسألة، الأصوليون يقولون هل يجوز أن نخاطب المعدوم؟ ثم يختلفون، لا يجوز، يجوز. الخلاصة يجوز تبعا لاستقلالا، لكن نحن نتكلم عن خطاب التكليف، لكن هذا خطاب، هذا أمر تكوين، واضح؟ هذا أمر تكوين. نعم. فكل ما في الآية مما يقتضي الاستقلال فهو بحسب المأمورات. فكل ما في الآية مما يقتضي الاستقبال فهو بحسب بحسب المأمورات، إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن. فيكون رفع على الاستثناء. قال سيبويه معناه فيكون، وقال غيره فيكون عطف على يقول، واختاره الطبري. قال ابن عربية عندكم في الحاشية الشيخ البراك يقول وأرجح منه القول الرابع، وإن كان المؤلف قد ضعفه. نعم، لكن قلت لكم القول الأول هذا قول وجيه. نعم. قال ابن عربية وهو فاسد من جهة المعنى، لأنه يقتضي أن القول مع التكوين والوجود، وفي هذا نظر. نعم. وقال الذين لا يعلمون هم، واضح الخلاصة في الكلام السابق، هل الكلام حقيقة كما هو قول الجمهور أو هو ليس حقيقة كما هو قول عند بعض الأصوليين؟ الكلام حقيقة. ثم ما توجيهه؟ نقول إما هذا كالمتحقق، يعني هذا أمر يقيني كالمتحقق، أو نقول خطاب لما في علم الله، أو نقول هذا ليس خطابا تكليفيا، أو نقول هذا أمر تكوين، واضح؟ وهذه المعاني الأربعة متقاربة. نعم. وقال الذين لا يعلمون هم هنا في الموضع، هم هنا وفي الموضع الأول كفار العرب على الأصح، وقيل هنا هم اليهود والنصارى. قال الذين من قبلهم، يعني اليهود والنصارى، على القول بأن الذين لا يعلمون كفار العرب. وأما على القول بأن الذين لا يعلمون اليهود والنصارى فالذين من قبلهم هم أمم الأنبياء المتقدمين. يعني إذا قلت وقال الذين لا يعلمون، إذا قلت اليهود والنصارى، طيب والذين من قبلهم؟ يعني الأمم التي قبل اليهود والنصارى. وإن قلت والذي، نعم، وقال الذين لا يعلمون هم العرب، فالذين قبلهم هم اليهود والنصارى. لولا يكلمنا الله، لولا هنا عرب، والمعنى أنهم قالوا لن نؤمن حتى يكلمنا الله أو تأتينا آية، أي دلالة من المعجزات، كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وما بعده. تشابهت قلوبهم، يعني هكذا كفار قريش، لا نريد أن يكون لك بيت من فضة، بيت من ذهب. طيب ما دخل هذه المعجزات في الإيمان؟ ما دخلها؟ يعني إذا تريد معجزة هات معجزة على إثبات إيمان وكذا، لا، حتى تفجر لنا من الأرض، حتى تكون لك جنة، جنة. وحشف هذه الآيات، والله عز وجل لم يعطيهم هذه الآيات، لما؟ لو أعطاهم يأتي بعدها الهلاك، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. كذلك الآن لو أعطاهم الآيات، طيب كل إنسان بعد ذلك أنا لن أؤمن حتى تعطيني آية، إذن وكل إنسان يريد آية. والله عز وجل يريد أن يكون الإيمان عن قناعة، ليس عن هذا وهذا، واضح؟ تشابهت قلوبهم، الضمير للذين لا يعلمون وللذين من قبلهم، وتشابه قلوبهم هو في الكفر أو في طلب ما لا يصح أن يطلب، وهو قولهم لولا يكلم هؤلاء الله. أمم الكفر كلهم تشابهت قلوبهم، حتى وإن اختلفت دولة كذا ودولة كذا تشابهت قلوبهم. نعم. قد بين الآيات، أخبر تعالى أنه قد بين الآيات الدالة على وحدانيته وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف تطلب الآيات بعد بيانها؟ ولكن إنما فهمها الذين لا يوقنون، ولكن إنما فهمها الذين يوقنون، فلذلك خصهم بالذكر بخلاف الكفار المعاندين، فإنهم لا تنفعهم الآيات لعنادهم. إنا أرسلناك بالحق خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالحق التوحيد وكل ما جاءت به الشريعة، بشيرا ونذيرا، أي تبشر المؤمن بالجنة وتنذر الكفار بالنار، وهذا معناه حيث وقع. ولا ثم وقع في القرآن بشيرا ونذيرا، فهذا للمراد تبشير بالجنة والإنذار من النار، ويلحق به السبل والوسائل، يعني تبشر بالجنة وبوسائلها، وتحذر من النار ومن طرقها ومن وسائلها. ولا تسأل بالجزم، ولا تسأل بالجزم، ولا تسأل، نعم، لكن قراءة نافع بالجزم، نعم. بالجزم نهي، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم عن حال آبائه في الآخرة، يعني يقولون، يعني يذكر كما ذكر الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن حال آبائه، فنزلت ولا تسأل، ولا تسأل، نعم. وقيل إن ذلك على معنى التهويل، كقولك لا تسأل عن فلان لشدة حاله، يعني هذا للتهويل، إذا كان الشخص هذا مثلا مريض جدا فتقول كيف فلان، أقول لك لا تسأل عن حاله، يعني ماذا سأقول لك، حاله أصبحت كذا وكذا، نعم. وقرأ غير نافع بضم التاء واللام، أي ولا تسأل في القيامة عن ذنوبهم، ملتهم، ولا تسأل أنت ولا تسأل، يعني لن يسألك غيرك، نعم. ملتهم ذكرت مفردة وإن كانت ملتين، لأنهما متفقتان في الكفر فكأنهما ملة واحدة. وهذه الآية من الآيات التي احتج بها العلماء، هل الكفر ملة واحدة أم ملل؟ فيه أقوال، القول الأول أن الكفر ملة واحدة، والقول الثاني أن الكفر ثلاث ملل، واضح، والقول الآخر أن الكفر ملل شتى، فاليهودية ملة، والنصارانية ملة، والبوذية ملة، والطاوية ملة، وإلى غير ذلك. قل إن هدى الله هو الهدى، رد على اليهود والنصارى، والمعنى أن الذي أنت عليه يا محمد هو الهدى الحقيقي، لأنه هدى من عند الله بخلاف ما يدعيه اليهود والنصارى. ولئن اتبعت أهواءهم، جمع هوى، ويعني به ما هم عليه من الأديان الفاسدة. ما قال ولئن اتبعت دينهم، سماها أهواء لأنهم ليسوا على دين، واضح، مع أنهم يدعون اليهودية والنصرانية، لكن هذا كله كلام باطل، أهواء، سماها أهواء، وليس حتى هوى واحد، لما ليس حتى هوى واحد، يعني حتى رأي لم يجتمعوا على رأي واحد، فرق شتى، نعم. والأقوال المضلة، لأنهم اتبعوها بغير حجة بل بهوى النفوس، والضمير لليهود والنصارى، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد علم الله أنه لا يتبع أهواءهم، ولكن قال ذلك على وجه التهديد، لو وقع ذلك فهو على معنى الفرض والتقدير، ويحتمل أن يكون خطابا له صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره، يعني ولئن اتبعت، أي ولئن اتبعتم، نعم. الذين آتيناهم الكتاب، يعني المسلمين، والكتاب على هذا القرآن، وقيل هم من أسلم من بني إسرائيل، والكتاب على هذا التوراة، ويحتمل العموم، ويكون الكتاب اسم جنس، يعني الذين آتيناهم الكتاب، اليهود، النصارى، كل أمة أرسل إليها الكتاب أو أنزل إليها الكتاب. يتلونه حق تلاوته، أي يقرؤونه كما يجب من التدبر له والعمل به، وقيل معناه يتبعونه حق اتباعه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والأول أظهر، فإن التلاوة وإن كانت تقال بمعنى القراءة وبمعنى الاتباع فإنها أظهر في معنى القراءة، لا سيما إذا كانت تلاوة للكتاب. ولا مانع باجتماع هذا وهذا، تلاوة بمعنى القراءة والتلاوة بمعنى الاتباع. ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع خبر الذين، فيتم الكلام ويوقف عليها. ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال، ويكون الخبر أولئك يؤمنون به، وهذا أرجح، وعلى هذا لا يصح الوقف، نعم، لأن من قصد الكلام الثناء عليهم بالإيمان أو إقامة الحجة بإيمانهم على غيرهم ممن لم يؤمن. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى كذلك تتحدث عن مخازي بني إسرائيل، وهنا ما يتعلق بإبراهيم، نعم. يا بني إسرائيل، الآية تقدم الكلام على نذيرتها، وإذ ابتلى أي اختبر، والعامل في إذ فعل مضمر تقدير أذكر، أو قوله إني جاعلك بكلمات قيل هي مناسك الحج، وقيل وقيل خصال الفطرة وهي المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعراق وإعفاء اللحية وقص الأظفار ونتف الإبطين إبطين وحلق العانة والختان والاستنجاء. وقيل هي 30 خصلة، 10 ذكر في براءة من قوله التائبون العابدون، وعشر في الأحزاب من قوله إن المسلمين والمسلمات، وعشر في المعارج من قوله إلا المصلين. فأتمهن أي عمل بهن. انظر كيف عبر الله عز وجل بالتمام، أتمهن يعني أداها على وجهها. نعم. ومن ذريتي استفهام أو رغبة، أهدي الإمامة، البيت الكعبة، يعني مثابة. لما قال الله له الرزق، أما الرزق فأرزقه حتى الكافر، واضح؟ أما قضية الإمامة لا، قال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين. هذا يصح أن يكون خبرا ويصح أن يكون إنشاء. إنشاء يعني لا الظالم لا يولى، فلو عندنا ظالم هذا لا يكون رئيسا ولا يكون ولي أمر، واضح؟ أو أن هنا بمعنى خبر لا ينال عهد الظالمين. نعم. مثابة اسم مكان من قولك ثاب إذا رجع، لأن الناس يرجعون إليه عاما بعد عام. واتخذوا، نعم واتخذوا واتخذوا، نعم بالفتح إخبار عن المتبعين لإبراهيم عليه السلام، يعني واتخذوا. نعم. وبالكسر أمر اتخذوا أمر لهذه الأمة، وافق قول عمر رضي الله عنه لو اتخذوا عمر، ويعني نزل الوحي موافقا له في عدة مواضع، واضح؟ وقد جمعها السيوطي وأوصلها إلى 30 أو أكثر من 30، واضح؟ موافقات عمر. نعم. لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. وقيل ومقام إبراهيم ما نراه الآن أم لا؟ طيب نراه الآن، هو بعيد أم قريب؟ طيب كيف كان؟ هو أصلا كان قريب إلى الكعبة، لكن الناس عندما كانوا يطوفون ربما كانوا يصطدمون به فأخر، قيل أن من أخره عمر، واضح؟ قيل من أخره عمر. وبعضهم يحكي أن هذه الحجر التي وقف عليها إبراهيم كانت ترتفع كلما أراد أن يبني، يرتفع البناء، وهذه الحجر ترتفع، هكذا يقولون، كل دليل على ذلك، واضح؟ وقيل أمر لإبراهيم وشيعته، وقيل لبني إسرائيل، فهو على هذا عطف على قوله اذكروا نعمتي، وهذا بعيد. مقام إبراهيم هو الحجر الذي صعد به حين بنى الكعبة، وقيل المسجد الحرام. عهد وعهدنا عبارة عن الأمر والوصية. يصح تفسير مقام بموضع معين، وهو الحجر الذي وقف عليه أو صعد عليه إبراهيم، ويصح أن يكون هنا مقام أي عموم المناسك. نعم. مهجر بيتي عبارة عن بنيانه بنية خالصة، يعني هنا المؤلف حمل طهر بيتي للمعنى المعنوي، يعني طهر أي ابني البيت بنية خالصة، وفيه تنبيه على أن الإنسان إذا فعل عملا أو بنى مسجدا فالأفضل له أن يكون سرا وأن يكون يعني بنية خالصة، قد يظهر اسمه لكن نقول الأصل أن يكون يعني أن يراقب نيته، واضح؟ بعضهم يذكر قصة أن حاكما من الحكام أمر ببناء مسجد، فمرت امرأة فوجدت إبلا، يعني وجدت إبل عطشان فسقته، هذا الإبل من الإبل التي يحمل عليها الأحجار ويبنى المسجد، فسقته فمشت، فبعد أن تم بناء المسجد وكتب عليه اسم الخليفة، واضح؟ رأى في المنام من يقول له امحو هذا الاسم واكتب مسجد فلانة بنت فلان، تعجب في اليوم الأول في اليوم الثاني في اليوم الثالث، فقال أنا أريد هذه المرأة، فبحثوا عنها فوجدوا امرأة مسكينة، ف يعني سألها ما الذي فعله؟ قالت ما فعلت شيئا، تذكري، فتذكرت قالت مررت، يعني تمنت أنها لو شاركت في بناء المسجد، لكنها سقت هذا بإخلاص، فكتب الله عز وجل لها هذا الأجر، فأمر بكتابة اسمها. قد تكون قصة صحيحة أو غير صحيحة، الشاهد أن العمل اليسير هذا عند الله عظيم إذا قارنته إذا قارنه الإخلاص، وكم من عمل كبير لكن يهدم تماما بسبب سوء النية. قوله أسس على التقوى، وقيل المعنى طهراه من عبادة الأصنام، ولا مانع من الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، وفيه دليل على أن المساجد ينبغي أن تطهر. واضح؟ هذا ينبغي أن ما يفعل فيها الآن، واضح؟ يعني بعضهم يعني ربما يبصق، وربما يأتي بأكياس، وربما يأتي، يعني تجد المسجد هذا يعني المنظر، يعني لو دخل غير مسلم أو دخل إنسان أسلم حديثا يتعجب من هذا. نعم، فلا مبالغة في التزيين، وأن نزين الجدران وننسى الأصل ولا العكس. نعم، للطائفين هم الذين يطوفون بالكعبة، وقيل الغرباء القادمون على مكة، والأول أظهر. والعاكفين هم المعتكفون، وقيل المصلون، وقيل المجاورون من الغرباء، وقيل أهل مكة. والعكوف في اللغة اللزوم، بلدا يعني مكة، آمنا أي مما يصيب غيره من الخف والعذاب، وقيل آمنا من إذ دخله كان آمنا. نفس الكلام، هل المراد هنا خبر أم إنشاء؟ فقيل خبرا، يعني من دخله فهو آمن، هذا خبر. لكن الآن الواقع يقول قد يحصل خوف، واضح؟ تحصلون، ربما حصل في بعض يعني تاريخ من تواريخ الأمة أن دخل من أفسد في الحرام ونحو ذلك، إذن فيكون هذا من باب الإنشاء، يعني أمنوا من دخل الحرام. طيب، ثم اختلف العلماء في مسألة، هل يقام الحد على من فعل معصية ثم لاذ بالحرم؟ فبعض العلماء يقول لا، وإنما يضيق عليه حتى يخرج، وبعضهم قال لا، يجوز أن يقام عليه الحد، واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل ابن خطل، وبعضهم قال إن فعل المعصية في الحرم جاز، أما إن فعلها خارج الحرم ثم دخل فلا. تفصيل. نعم، وقيل آمنا من إغارة الناس على أهله، لأن العرب كانوا يغيرون بعضهم على بعض، وكانوا لا يتعرضون لأهل مكة، وهذا أرجح. يعني يقولون العرب قلت لكم سابقا، العرب ما كان عندهم رئيس يحكمهم، والعرب لا يحكمهم كما قال ابن خلدون، لا يحكمهم إلا دين. العربي تعرف إذا جاء فعل ما فعل، واضح؟ هكذا ربما كانوا يتقاتلون يتقاتلون 40 سنة بسبب فرس سبق فرس، 40 سنة هكذا. لكن العرب كانوا يقدسون ثلاثة أشياء، الأول يقدسون المكان وهو الحرم، من دخل هذا كان آمنا. الثاني الأشهر الحرم، 4 أشهر حرم، هذه يقدسونها. بقي معنا شيء يقدسونه، وهو الإحرام، إذا كان الرجل محرما هذا لا يعترضون له. إذن واحد يرجع إلى الزمان وهو الأشهر الحرم، واحد يرجع إلى المكان وهو مكة، وواحد يرجع إلى الشخص، حتى لو رأى يعني رأى قاتل أبيه لا يقتله، واضح؟ طيب لماذا 4 أشهر؟ يعني يقول لأنه شهر للذهاب والإياب وللأداء النسك، فهذا يؤمنونه 4 أشهر لا يقاتل فيها، واضح؟ وما هي 4 أشهر؟ رجب، محرم، ذو القعدة، ذو الحجة. 10 نفرق بين أشهر الحج وبين الأشهر الحرم. أشهر الحج هي 10 ذي الحجة، أشهر الحرم شوال، ذو القعدة، ذو الحج، محرم. الآن أشهر الحج كم هي؟ 3. 1 ذو القعدة، شوال، نعم شوال، ذو القعدة، ذو الحجة أو 10 ذي الحجة، هذا فيه خلاف، واضح هذا أم لا؟ إذا 3 أشهر. لكن أشهر الحرم 4، محرم، وطيب رجب، محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. الآن سؤال، نحن قلنا الآن محرم صح؟ وذو القعدة وذو الحجة ورجب، هل هي من 2 أم من 1 سنة؟ كيف؟ متأكد؟ هذا خلاف بين العلماء، هل هي من سنتين أم من سنة؟ فيه خلاف ويترتب عليه مسائل فقهية. واضح؟ أنا لا أفهم السؤال، هل من سنتين أم من سنة؟ طيب نذكره إن شاء الله في وقت آخر. هل هي من سنتين أم من سنة؟ يعني هل هذه الأربع الأشهر نحسبها من سنة واحدة أم من سنتين متفرقتين؟ واضح؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء. واضح؟ ويترتب عليها أحكام. نعم. وكانوا لا يتعرضون لأهل مكة، وهذا أرجح لقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فإن قيل لما قال في البقرة هذا بلدا آمنا وفي إبراهيم هذا البلد آمنا، إذن نكر في البقرة وهنا عرف. وفي عفوا وفي إبراهيم عرف. عرف. نعم. الآن سينقل الجواب من كتاب شيخه ملاك التأويل ابن الزبير الغرناطي. نعم. فعرف البلد في إبراهيم ونكره في البقرة، فمن ذلك ثلاثة أجوبة. الجواب الأول قاله أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبير، وهو أنه تقدم في البقرة ذكر البيت في قوله القواعد من البيت، وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه. نتنبه لهذه الآية. قال الشيخ قاله أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبير، وهو أنه تقدم في البقرة ذكر البيت، صح؟ تقدم. ما الذي تقدم؟ في القواعد من البيت، صح؟ هذه الآية لم تتقدم، هذه ستأتي بعد. أيوة. واضح؟ هذه ستأتي بعد، لكن لعل الشيخ هنا نقل عن ابن الزبير، وابن الزبير يعني كأنه تقدم أو ذكر، لكن هذا لا يمكن الاعتذار له حقيقة، لأنه قال وهو أنه تقدم في البقرة، واضح؟ يعني كأنه لعله سبق قلم من الشيخ، الإنسان قد يغفل. طيب الشاهد هنا يريد أن يقول في البقرة قد ذكر كلمة البيت، وهنا بلد نكرة، فعلم أن المراد هو مكة. أما في سورة إبراهيم هل تقدم ذكر للبيت؟ لم يتقدم، فذكر البلد بالألف واللام. واضح؟ فلم يحتج إلى تعريفه بخلاف آية إبراهيم، فإنه لم يتقدم قبلها ما يقتضي ذكر البلد ولا المعرفة به. ولا المعرفة به فذكره بلام التعريف. الجواب الثاني قاله السهيلي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة حين نزلت آية إبراهيم لأنها مكية، فلذلك قال في البلد بلام التعريف التي للحضور كقولك هذا الرجل وهو حاضر، بخلاف آية البقرة فإنها مدنية ولم تكن مكة حاضرة حين نزولها فلم يعرفها بلام الحضور. وفي هذا نظر، لأن هذا أم لا؟ واضح الجواب؟ ها؟ واضح الجواب؟ قال السهيلي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة حين نزلت إبراهيم، صح؟ في إبراهيم نزلت لأنها مكية، فلذلك قال هذا البلد، البلد الذي أنت فيه. واضح؟ قال فيه البلد بلام التعريف التي هي الألف واللام، هذه لما؟ للحضور. مر معنا الألف واللام قد تكون عهدية، ومن العهد العهد الحضوري، إذ هما عفوا في قوله تعالى اليوم أحل لكم، يعني اليوم الذي أنت حاضر فيه. طيب كقوله هذا الرجل، هذا الرجل ألف ولا من الحضور. واضح؟ بخلاف آية البقرة فإنها مدنية ولم تكن مكة حاضرة عند نزولها، فلم يعرفها بلام الحضور لأنها ليست حاضرة، ليس لام التعريف لام الحضور. وفي هذا نظر، لأن هذا لأن ذلك الكلام حكاية عن إبراهيم، يعني الكلام هذا هو حكاية عن إبراهيم. واضح؟ فلا فرق بين نزولها بمكة، نزوله بمكة أو بالمدينة. نعم. الجواب الثالث قاله بعض المشارقة أنه قال هذا بلدا آمنا قبل أن يكون بلدا، فكأنه قال اجعل هذا الموضع بلدا آمنا، وقال هذا البلد بعدما صار بلدا. واضح هذا أم لا؟ يعني نكرة قبل أن يصبح بلدا، والتعريف بعد أن أصبح بلدا. قاله بعض البشارقة أنه قال هذا بلدا قبل أن يكون بلدا، فكأنه قال اجعل هذا الموضع بلدا آمنا، وقال هذا البلد بعد أن صار بلدا. واضح هذا أم لا؟ طيب أقرأ لكم ما قاله الكرماني، هذا كتاب جميل جدا أنصحكم تقرؤونه، لكن حقيقة هذا الكتاب يحتاج إلى قراءة متأنية، هو كتاب يسير صغير يعني تقريبا عدد الصفحات 240. هذا اسمه أسرار التكرار في القرآن الكريم للكرماني، الكرماني يذكر يعني بعض مثل هذه اللطائف. قال قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي إبراهيم هذا البلد آمنا، لأن هذا هنا إشارة إلى المذكور، واضح؟ إشارة إلى المذكور، رب اجعل هذا إشارة إلى المذكور، هنا إشارة إلى المذكور في قوله بواد غير ذي زرع قبل بناء الكعبة، يعني هذا قبل بناء الكعبة نكرة كما ذكر لنا هذا القول. قال وفي إبراهيم إشارة إلى البلد بعد الكعبة، طيب فيكون بلدا في هذه السورة. نعم. وقيل لأن النكرة إذا تكررت صارت معرفة كما الجواب الأول، واضح؟ وقيل تقديره في البقرة البلد، يعني هناك قول رب اجعل هذا بلدا، اجعل البلد بلدا آمنا، فهناك تقدير، واضح؟ وفاكتفى فحذف اكتفاء بالإشارة، يعني رب اجعل هذا البلد بلدا، فحذف البلد اكتفاء باسم الإشارة، واضح؟ نعم. وهذا يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء مرتين، والظاهر أنه مرة واحدة، يعني يشكل على هذا القول أن إبراهيم دعا مرتين، مرة قبل أن يكون بلد ومرة بعد أن كان بلدا، لكن هذا لا دليل عليه. حكي لفظه فيما على وجهين، من آمن بدل بعض من كل، نعم بدل بعض من كل، ومن كفر أي قال الله وأرزق من كفر، يعني إبراهيم ظن الله عز وجل قال له عندما قال و يعني طلب الإمامة ومن ذريتي قال الله عز وجل لا ينال عهدي الظالمين، الإمامة لا تكون للظالم، فإبراهيم قال والرزق لمن آمن، قال الله عز وجل ومن كفر، أما الرزق كذلك لمن كفر، يعني بعضهم قال هكذا، بعض السلف قال الله عز وجل يرزق من قال أنا ربكم الأعلى، أفلا يرزق من قال سبحان ربي الأعلى، أنا أقول هذا، لكن للأسف نحن ينقصنا فقط اليقين، وإلا فالإنسان كما كتب أجله كتب رزقه، لكن نحن ما نبحث عن المفقود، واضح؟ أنت مأمور بفعل الأسباب فقط. نعم. لأن الله يرزق في الدنيا المؤمن والكافر، ربنا تقبل على حذف القول أي يقولان ذلك. وأرنا مناسكنا أي علمنا مواضع الحج وقيل العبادات، لأن المنسك قد يطلق ويراد به الحج ويراد به عموم العبادة. نعم. فيهم أي في ذريتنا رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم، والضمير المجرور لذرية إبراهيم وإسماعيل، وهم العرب الذين من نسل عدنان، وأما الذين من نسل قحطان فاختلف هل هم من ذرية إسماعيل أم لا، يعني فيه خلاف. تعرفون العرب من العلماء من يقسمهم إلى ثلاثة أقسام، العرب البائدة يعني الذين انتهوا عاد ثمود، وعندنا عرب عاربة يعني أصلهم عربي، وهؤلاء من يعني من ينحدرون من صلب يشجب ابن يعرب بن قحطان، وعندنا عرب مستعربة هؤلاء من ولد إسماعيل، لأنهم أصلا ليسوا عربا، إسماعيل تزوج من جرهم وهم قبيلة يمنية، عند ذلك انتشر العرب. نعم. ألكي ها قلنا عرب بائدة باد انتهى، وعرب عاربة وعرب مستعربة، وفي المسألة خلاف أشار إليها حتى البخاري، واضح؟ نعم عرب عاربة، هؤلاء عرب عاربة. الكتاب هنا القرآن، والحكمة هنا السنة، ويزكيهم أي يطهرهم من الكفر والذنوب. تعرفون يقسمون إلى عرب عدنانية وقحطانية، واضح؟ عرب عاربة وعرب مستعربة، وقلت لكم في المسألة خلاف، انظر ماذا قال لك، قال لذرية إبراهيم وإسماعيل وهم العرب الذين من نسل عدنان، وأما الذين من نسل قحطان فاختلف هل هم من ذرية إسماعيل، البخاري يرى أنهم من ذرية إسماعيل. نعم. سفيها نفسه منصوب على التشبيه بالمفعول به، وقيل الأصل في عفوا انتهينا بذلك من بقي معنا هذا المقطع الأخير من الجزء الأول، واضح؟ وهو يتحدث عن إبراهيم. نعم. قصة إبراهيم عليه السلام. نعم. صحيح نفسه منصوب على التشبيه بالمفعول به، وقيل الأصل في نفسه ثم حذف الجار فانتصب، وقيل تمييز، وأوصى بها أي بالكلمة والملة، ويعقوب بالرفع. يعني أوصى، هل أوصى بالكلمة كما قال الله عز وجل يجعلها كلمة باقية في عقبه، أو المراد هنا بالملة؟ نعم. ويعقوب بالرفع عطف على إبراهيم فهو يعني وكذلك يعقوب أوصى بها. نعم. وقرئ بالنصب عطفا على بنيه فهو موصى. واضح. إذن إذا قلنا ويعقوب يعني هو من من أوصي، أما إذا قلنا يعقوب فهو من من أوصى. أم كنتم أم وتعرفون أوصى ووصى قراءة. أم كنتم أم هنا منقطعة معنى ماذا قلنا منقطعة بمعنى بمعنى بل، وقلنا المتصلة شرطها أن تسبق بهمزة، إما همزة التسوية أو همزة فيها نوع استفهام. نعم. معناها الاستفهام والإنكار، وإسماعيل كان عمه والعم يسمى أبا. احتج به من يرى أن العم أبا. نعم. وكذلك بعضهم يحتج كذلك يقول الجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما شعرت أن عم الرجل صن وأبيه. نعم. وقالوا كونوا، أي قالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى. ما فائدة من هذه الآية؟ فائدة فقهية تعرفون يعني بعضهم هذا يستفيدها في توريث ذوي الأرحام. نعم. بل ملة منصوب بإضمار فعل فعل لا نفرق، أي لا نؤمن بالبعض دون البعض، وهذا برهان لأن كل من أتى بالمعجزة فهو نبي، فالكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم تناقض، فسيكفيكهم وعد ظهر من يعني أحدهم ناظر يعني تحدث مع نصراني فقال له أنتم تدخلون الجنة لماذا؟ المسلم يقول للنصراني أنتم تدخلون الجنة لماذا؟ قال لأنه نحن نؤمن بعيسى. قال له نحن نؤمن بعيسى ونؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما أنتم ربما تدخلون النار لأنكم كفرتم بمحمد، لكن نحن نؤمن بهذا وهذا، يعني على قولكم وعلى قولنا نحن في الجنة. واضح. فسيكفيكهم وعد ظهر مصداقه بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وغير ذلك. صبغة الله أي دينه، وهو استعارة. ما معنى هذا صبغة الله؟ الصبغة هي ما يصبغ به الثوب. واضح. ما يصبغ به الثوب. يقولون تعرفون النصارى إلى الآن ما زال موجود، إلى الآن ما زال موجود، وللأسف لا يظهرون هذا في الإعلان، في الإعلام الولد النصراني عندما يولد يذهبون به إلى الكنيسة فيصبغه القس بالماء. واضح. بماء يسمى المعمودية، يصبغه فيقول له الآن أصبح نظرانيا، وبطريقة لو رأيتمها تتعجب الأم، حتى الأم على ما نقول العدو ما يفعل هكذا وهو يغمسه، بل هناك حالات مات فيها بعض الأطفال وللأسف ما يفعلون هذا. أنا مرة نشرت هكذا مقطع في الفيسبوك، دخل نصراني فسب وشتم وكذا، فقلت لو كان هذا مسلم ماذا سيفعلون؟ الشاهد أنهم يقولون هذا، يقولون هذه الآن صبغة، أنه الآن أصبح نصرانيا، فقال الله عز وجل صبغة الله يعني دين الله، وهذا بعضهم يسميه من باب المشاكلة. نعم. أي دينه، وهو استعارة من صبغ الثوب. نعم. وغيره. صبغ الثوب وغيره. وفيه دليل على أن الآن الصبغ يعم الثوب كاملا أم لا؟ نعم. وكذلك الدين لابد أن تأخذه كاملا. نعم. ونصه على الإغراء. إيش معنى الإغراء؟ عندنا أسلوب الإغراء وأسلوب التحذير. الإغراء يعني أن أحثك على خير، أقول لك الجهاد الجهاد، الجنة الجنة الجنة. لماذا نصبت؟ هذا منصوب على الإغراء. هنا صبغة أي إلزمون صبغة الله، منصوب على الإغراء. أو على المصدر من المعاني المتقدمة، أو بدلا من ملة إبراهيم. كتم شهادة هي الشهادة بأن الأنبياء على الحنفية من الله يتعلق بكتم أو بعنده، كأن المعنى شهادة تخلصت له من الله. نعم. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير الآيات التي تبدأ بالجزء الثاني، هذا الجزء نفس الكلام ما زال الحديث عن مخازي اليهود. فاليهود تذكرون سابقا أنكروا النسخ. اليهود أنكروا النسخ لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يعترفوا بأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تنسخ شريعتهم. فأنزل الله عز وجل ما يؤيد هذا النسخ وهو تحويل القبلة. واضح؟ فلذلك حصل الفتنة هنا، بعضهم افتتن، بل بعض المسلمين يقولون ارتد. واضح؟ نعم. نأخذ هذه الآيات، نأخذ أم نغيب؟ ها؟ نأخذ أم نقف؟ ما رأيكم؟ هذا كلام مرئي لا عبرة به. نقصد هو واحد، نأخذ أم نقف؟ ها ما رأيكم؟ طيب نقف. يلا أنا نرجح هذا القول فقط لأن عندكم الأخ تروري عظم الله أجره، صلى الله عز وجل أن يغفر لوالده، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعصم قلبه وأن يعصم قلوب أسرته جميعا، وأن يغفر لوالده وأن يرحمه، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله منكم وردت في قوله سبحانه وتعالى ولا يقبل منها شفاعة، صح؟ في السورة الأولى في الموضع الأول تقديم الشفاعة، وفي الثاني التأخير، صح؟ طيب ما السر في ذلك؟ يبحث أحدكم ثم ممكن يشارك في المجموعة، مجموعة الواتس. والثانية تكرار آية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ما السر في تكرارها؟ واضح؟ يلا. طبعا غير موجود هنا يعني بتوضيح، واضح هذا؟ أرجو أن يأتي الجواب.